فيها قصر وحصر مثلا عليهم؟ لا لا هو لا شك مو ليس فيها قصر يعني هذا، ولكن الاهتمام فيها يعني الاهتمام فينا بالذات هم يعني لا شك انهم ليس في القبائل الاخرى وانما في قبيلته هو. يعني هو مرجو في قبيله اخرى؟ لا فيهم هم يعني داخلهم انفسهم. طبعا داخل انفسهم. كنت أسألك يعني هل كانوا يحبونه قبل أن يزعوهم؟ هل يحبونه هذه اللحظة ساعة هذه المحاجة التي تدور بينه وبين قومه؟ هم كانوا يحترمونه ويوقرونه. الآن الأمر تغير يعني، هذا الآن أصبح شيء آخر. نعم. يعني صار في نقاش وكلام بين المستضعفين وبين يعني. تمام. ذلك. لا في شك مما تدعون إليه مريب، القرآن الكريم حتى غالبا يتكلم عن شك وعن مريب حضرتك، كم الفرق بين هذا وذاك؟ بين الشك وريب هذه. الشك هو أن يبقى الإنسان متوقف ما لا يقطع بالأمر. الأمر بين النفي والإثبات. طيب. عند الشك. هذا الشك. الشك. تمام. يعني لا يقطع أنه يعني بالأمر. نعم. هذا الشك. لا. الريبة الذي يظن به السوء ليس فقط الشك، وإنما يرتاب فيه يعني يرى فيه ريبة يعني فيه. هناك أمر فيه سوء يشك فيه هو في صاحبه في القصد منه يريبه يعني نيته غير صافية يعني يظن ربنا في أول بقرة يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا فساد ولا شك ولا كل شيء يعني يا ربا عام عام عام وأقوى في التعبير كل واحدة لها دلالة ولذلك وقال شك ومريب الشك هو فقط تردد بين النفي والإثبات الريبة أمر آخر يعني التردد وزيادة فيها سوء فيها سوء نعم فيها سوء يعني لما قالوا مريب يعني ترجح أن هذا فساد قوله نعم يعني نيته غير صافية لكن ربنا لما جيت تكلم عن نفسه يعني أفي الله شك طبعا ربنا ليس فيه فساد نعم شك تردد تردد في يعني في وحدانية وحدانيتي نعم على ذلك يشكون فيه طب يعني دلالة استخدام شك ومريب هنا ألا تكفي واحدة فقط لا. يعني لما لا لأن شكوا يشكون وهذا هو طبيعي للأقوام الأنبياء مو فقط يشكون فيه يعني مترددين لكن هو يعني فساد القول أصلا هو ما عنده يعني ليس مجرد شك وإنما هم هناك أيضا يعني يترجح أنه يعني كلامه فيه زيف وكلامه فيه فساد وهو يطلب شيء نعم. يعني ليس مجرد شك صح ليس لم يقف عند هذا الحد فقط وإنما تعدوا تمام بتستمر المحاورة والمحاجة بين سيدنا الصالح وقومه قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير يعني ما المقصود بهذه المحجة التي تحدث بين سيدنا صالح وبين قومه دكتور؟ هو بعد أن ذكروا أنه في شك ذكر أمرين ناقشهم هو النقاش معنا بأمرين الأول أمر عقلي منطقي في هذه الآية والأمر الآخر قائم على الحجة في الآية التي تليها أمرين أمر منطقي عقلي نعم وأمر ملزم ما هو الأول الأمر العقلي المنطقي هو المنطق أنهم أخبروني أرأيتم معنى أخبروني أخبروني لو أن الله أرسلني حقا افترضوا أن الله أرسلني حقا طيب. لست مدعيا إذا من يعصمني منه ومنجيني منه إن خالفته وعصيته افترضوا هذا الافتراض هو نصر من بمعنى ماذا فمن ينصرني من ينجيني منه ينصرني من الله أي من ينجيني منه من يمنعني منه إن عصى تبليغ الرسالة سؤال منطقي افترضوا أنتوا الآن افترضوا صح افترضوا أن أنا نبي نعم. الله أرسلني افترضوا هذا الافتراض إن عصيته من ينجيني منه من يمنعني منه بالقطع سيحاسب ويسأل إذن لا ينجي هو لا. هذا المنطق هذا نعم. هذا دعاهم الافتراض هذا الشيء هذا. سليم وآتاني منه رحمة منه رحمة